الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن أي بسبب ما أوزع الله في قلبك وما منحك من صفات وسمات راقية سامية من الرحمة واللين والرفق، فبما رحمة من الله أنت لهم، يعني بسبب الرحمة التي من الله عليك ولك في خلقك في التعامل مع الظالم والموافق باللين والرفق. فقد قال الله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها، ما كان الرفق في شيء الا زان وما نزع عن شيء الا شان. وهذا مصدر قول فيه قبل الصبر. ونقول هنا ايضا اشاره الى معالي الامور التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له الاخلاقيات الساميه الرقيه بابي هو وامي، فكان اشرف الناس نسبا اعظم الناس خلقا وأرقى الناس في عالم، وكان من أعظم الناس فصاحة وبيانا لأبي هو وأمه، فكان مع أدوات العظمة التي يتحلى بها خلقا لأبي هو وأمه، كان أكثر الناس تواضعا وأعظم الناس دينا ورفقا. فقد كانت الجارية تأتي فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتسير بها بحيث ما شاءت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فيرى الصبيان يلعبون فيسلم عليه، ومر على النساء فسلم عليه، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل الهدية بأبي هو وأمه، وكان لا يرد من دعاه، حتى أنه قد دعاه بعض أهل بعض بني إسرائيل على إهانة سنخة وشعير وصف شعير وإهانة سنخة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، لذلك قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أكثر ما يعني يثقل الميزان، قال تقوى الله وحسن الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الترمذي ومسند أحمد، قالت رضي الله عنها وارضاها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. فميزان المرء بحسن خلقه وميزان المرء بأخلاقياته وتعاملاته مع ربه ومع عباد الله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقلنا من هذه الصفات قد رسمت التواضع في إنجيل نبينا صلى الله عليه وسلم. وايضا يعني لا نقول ان الله تعالى قد حب النبي صلى الله عليه وسلم الرفق واللين والعطف والرحمه والرافه، وايضا الصلاه والقوه. كان قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم كالاسد السائر ان صح التعبير، عندما تنتهك حرمات ذلك الجولان من الصحابي يقول: ما رايت صلى الله عليه وسلم في مواعظ كان مغضبا جدا، ما رايته في مواعظ اشد غضبا من هذه المواعظ، عندما قال: يا معاذ فتان انت، يا معاذ فتان انت، يا معاذ فتان انت، يا معاذ. وبين السلف ان المراه ياخذ ضعيف القول، فهو امير الركب. وقال صادم: سبح صادم الشمس وضحاها، لما صلى بسوره البقره. فكان السلف اذا انتهكت محامد الله على اشتد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حكمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يشفع للمراه المغصوبيه، قال: لا يشفع لها عند رسول الله الا حكم رسول الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال له: اتشفع في حد من حدود الله مع هذا الرفق ومع هذا الدين ومع هذه الرحمه؟ لكن الصلاه والقوه من اجل نصر دين الله جل وعلا، من اجل رايه النبي صلى الله عليه وسلم، رايه التوحيد. يعني علماؤنا يقولون الحكمه تضع شيء فيه في موضعه، فأمين يكون في موضعه والرفق يكون في موضعه والشدة تكون في موضعه. يعني لما الأمر على عند زينب رضي الله عنها وارضاها واشتدت على امرأة المسلم على صفية عندما قال افطري أختك ظهرا، فقالت لمن؟ لليهودية هذه. اشتد غضب المسلم أن المسألة يعني اختصت بيد أخرى، وإن كانت الغيرة يعني يمكن أن يعني تكون عذرا لها، ومع ذلك أجراها المسلم ثلاثة أشهر من لحق صفية، مع أن زينب بإجماع نحن نقول، وهذا اعتقاد يعني ممكن نصل به إلى نقول هذا علم صحيح، بأن زينب كانت أحب النبي صلى الله عليه وسلم من صفية، وهذا ليس في عنديات أنفسنا. كانت عائشة رضي الله عنها تقول وعن زينب قالت حماها الله بالورع، قالت وكانت التي تساميني عند رسول الله. فزينب كانت أحب إلى رسول الله، ومع ذلك عند الحق لا مظالم، لا يقتضي بالمظالم بحال الاحوال، لذلك هجرها ثلاثه اشهر كانت تموت حتى دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فبما رحمه من الله انت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. وقد بينا بان امر الشورى هذا امر يعني غير مصطلح، هذا الامر الاصيل الشرعي. اما اصطلح الناس بازمات الناس الان بكلمات اخرى انا اتكلم عنها لن ابل الحسن عنها، وهم يبدلونها مكان، يستبدلونها مكان الشورى، والشورى خير لهم لو كانوا يعلمون. وايضا الشورى لها ضوابط، الشورى ايضا لها ضوابط، من الذي نستطيع للشورى؟ بعضهم قال العامه وسمعناها الخاصه، وقلنا الذي يعني فيه الحصافه وجوده الذهن وله الراي الصائب. ولذلك الله جل وعلا قال عندما وصف المؤمنين انهم اذا كانوا مع الاسلام على امر الجامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه، فالله جل وعلا وصف انهم اذا استاذنوه ماذا قال الله جل وعلا؟ قال فاذن للجميع، ام قال فاذن لمن؟ العلماء يقولون ان الاخت في دار الفتنه لمن شئت، لانه ممكن يعني ان الانسان يستقطي من يرى الحصافه وجوده الذهن وايضا الذكاء والبطاله اذا احتاج الانسان الى راي من اراء هؤلاء. وايضا الله كما فعل بان انا من الذي نشاوره؟ عندما قال الله تعالى اذا جاءهم امر من الامن والخوف ادعوا به ولو ردوا للرسول واذا اولي الامر منهم العالم والذين فاعتبروا يا اولي الالباب، اعتبروا يا اولي الابصار في كثير من الايات. فهؤلاء هذه صفة من يمكن أن يتخذ ليشاور. قال فإن عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وقلنا هذه آية عظيمة جدا يختم الله بها، يبين بأنه حتى المشورة هي من باب الأسباب. يعني هذا الله تعالى يبين لك كيف الاعتقاد وكيف الأخذ بالسبب، كيف أن تؤمن بذلك لهؤلاء بأن يستوي معك الشرع والقدر. أما الشرع أن تأخذ بالسبب، بأن تشاور أهل الخير وأهل الذكاء والفطنة والحصافة، وميل القلب لا يكون الا لله. فهذه قمه التوكل، ان تاخذ بالسبب وان يميل قلبه بنيته الى الله جل وعلا. فامره بالاخذ بالسبب مقدمات، ثم امره بعد ذلك قال فاذا عزمت فتوكل على الله، الميل الكلي بالقلب لله جل وعلا، انه لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا الا الله جل وعلا، والقلب كله بيده او في كفه حبه خردل في يد احدكم. فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. وايضا ادب بصفه المحبه لله جل وعلا، لا نحرك ولا نؤول، نقول بها المحبه تليق بجلال الله وكمال الله سبحانه جل وعلا، فلا نقول اراده الثواب ولا نقول هي معنى الرضا الصحيح الوارد، بان المحبه هي المحبه، وان الله يحب وان الله تعالى يبغض وان الله يكره سبحانه جل وعلا. لا احد اعلم بالله من الله، هو الذي وصف نفسه في كتابه انه يحب ويبغض سبحانه جل وعلا، ان الله يحب المتوكلين. وهذه كما قلنا في البدايه هذه الصفات الاليه صفه لله جل وعلا بجلاله وكماله. قال الله تعالى: ان ينصركم الله فلا مغالب لكم، وان يبذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هنا الله تعالى يقول ان نصف من عند الله جل وعلا مهما اخذت بالسبب، وان كان قد يجب عليك ان تاخذ بالسبب، هذه خدمه التوكل، يعني كانها للشرح وللتفسير وللتبيين وللتفصيل. المتوكل حقا هو الذي يميل قلبه ميلا كاملا لربه جل وعلا، مع الاخذ بالاعتبار انه لا يقصر في الاخذ بالاسباب. فلذلك قال الله تعالى: ان ينصركم الله توكل، ان ينصركم الله فلا غالب لكم. اذا النصر بيد الله جل وعلا، كل يد بيد الله، وان امتلأت بالعده والعتاد، وان جيشت الجيوش فانك لا تنتصر الا بالله جل وعلا، ولا تنازل ايضا الا بالله جل وعلا. فالنصر بيد الله جل وعلا، والرفعه بيد الله جل وعلا، والذله والطاعه بيد الله جل وعلا. يرفع من يشاء ويخلق من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ينصر من يشاء ويعز من يشاء، هو على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا. لذلك يقول الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما رميت اذ رميت ولكن الله الله رب. انظر لما أعجبتهم الكثرة ماذا حدث؟ كانوا في طيب لا عدت ولا عتاد، والمقدمات تقول الهزيمة الأكراء، ومع ذلك كان النصر المؤثر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وفي حنين كما وصف الله تعالى، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم إيش؟ مدبرين. أرأيت لا كثرة. ولذلك عمر الخطاب يبعث القوم يقول والذي نفسي بيده ما قاتلنا القوم بعدة ولا بعتاد بإيمان وعيش وكف فعليك وتقوى الله بلد عمر. لذلك كان أبواب كان عمر وقبله من النبي السلام كان يوصي من تأخر على السريع وعلى الجيش يوصيه بخاصة نفسه بتقوى الله وأيضا بالجيش. قال إن يصركم الله فلا غالب لكم. وأيضا قلنا بأن الله جل وعلا النصر بأن النصر بيد الله جل وعلا وأن القلب لا يميل ميلا كليا إلا لله جل وعلا. فأيضا عليك وجوبا أن تأخذ بالأسباب الشرعية، لأن ميل القلب على الكون والقدر والأخذ بالأسباب هو الاقتمار بالأمر بالأوامر الشرعية. يعني أنت الآن تنظر بعينين جميلتين، بعين الشرع وبعين القدر. بعين القدر تعلم يقينا أن من نصر الله فلا هزيمة له بحال من الأحوال، ومن هزم الله فلا نصر له بحال من الأحوال. وعليك أن تنظر بعين الشرع أن ترى الأسباب التي قد أناط الله بها المسببات، المسببات منوط بها الأسباب، النتائج مرمونة بالمقدمات. لذلك إذا قلت الأولى إن يصدق الله فلا غالب لكم، اعلم أن الله يعرف أن ترى الأسباب التي بد أن تأخذ بها من أجل النصر. من أهم هذه الأسباب هي أن تخلص من هذا الرجل بعمل القلب، أن تنصر الله وتنصر دين الله جل وعلا. كل عمل يصير هباء منثورا إذا لم يكن وجه الله جل وعلا. لا بد أن تتقوا وجه الله جل وعلا كما قال الله في كتابه قال جل في علائه قال إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا الله هذا السبب الرئيس أنك لا تدخل تحت الوغى إلا وأنت تريد نصر دين الله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم. والأمر الثاني عدم الخلاف، عدم النزاع، فشو النزاع يعني يؤدي إلى فشل الصف كما قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب. وولدائك السلام كما قلنا يكرر دائما مسألة ذات البين هي الحلقة هذا السبب الثاني. والسبب الثالث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الأولاد السباحة والرماية. ولذلك قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخلق. الغرض المقصود أنك تأخذ السبب والقلب يمين بين كلية لله جل وعلا. هي ينصركم الله، اللهم انصر اخواننا العمران في كل مكان، اللهم انصر المنظومين يا رب العالمين، اللهم ارفع الكرب عن هذه الأمة يا رب العالمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم بقوتك وجبروتك يا رب العالمين، انصر المنظومين يا رب العالمين، وانتقم من الظالمين يا ارحم الراحمين. وهذا خطأ مني، وانتقم من الظالمين يا جبار السماوات والأرضين، اللهم انتقم من الظالمين يا جبار السماوات والأرضين، اللهم انتقم من الظالمين يا جبار السماوات والأرضين. فالله على كل شيء قدير، وإن ربنا جل وعلا حكم فإن أخر النصر أخره لحكمة، وإن جعل النصر والدول على المسلمين وجعل النصر للكافرين فهو حكيم خبير لطيف بصير سبحانه جل وعلا. نرتضي بقدر ربنا جل وعلا ولا نتسخط على قدره وندعوه أن يرفع هذه الأمة عن هذه الأمة. اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم نصرك، فأنت القوي المتين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يحضركم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. أيضا الله تعالى يعني هذه رأفة بالعباد يميل قلوبهم لربهم جل في علاه. اعلموا يقينا أن الله تعالى لو أراد لكم الخير فلا مدفع لهذا الخير، وإن أراد لكم وإن أراد بكم غير ذلك فلا يمكن أن يرفعه إلا الله جل في علاه. كما قال الله تعالى إن يريدك بخير، قال الله تعالى في سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه جل في علاه. هو الذي قال هو القادر فوق عباده. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يحزركم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. بعض العلماء يقولون أعظم الخذلان أن يكلك الله جل في علاه لنفسك. هذا أعظم خذلان، أعظم خذلان أن يكلك الله جل في علاه إلى نفسك. إن وكلك إلى نفسك فقد وكلك إلى جهل وإلى ظلم وإلى مضار وإلى خسارة، والعاقبة تكون وخيمة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى رمضان يستعيذ بالله من ذلك ان ياكل الله بعلى نفسه، كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. فان علامه الخذلان ان ياكل ربك لنفسك، وان علامه النصر علامه الرفعه علامه التزييف علامه النجاح والفلاح ان تكون قد وكلت ربك لنفسك، وان يكون الله تعالى قد كفاك امرك، وان الله لك العلا سددك ورفعك ونصرك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله بامير خير جعل له بطانه خير، لانه لم يكن الا نفسه، وان اراد بامير شر جعل له بطانه شر، نعوذ بالله من ذلك. قال: وان يحذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى يعني لا احد ينصركم من بعد الله جل في علاه، ولو اجتمع من في افضلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك او كتبه الله لك، وان اجتمعت الامه على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هنا قطع السبيل الى ان يميل قلبك لغير الله من الحولاء. فان علمت ان الامر كله بيد الله فعليك ان تتوكل حق التوكل على الله جل في علاه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ممتاز. انا سالتك عن امرين، اتيت بالاول فاتني بالثاني. الحمد لله انت استفدت. وين الحصر هنا؟ طبعا قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون البلديون يقولون بان وعلى الله فليتوكل المؤمنون تقديم حق التاخير وتخيم حق التقديم يدل على الحصر والقصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون يتوكلون على ربهم جل في علاه. فجار ومجرور هذا المقدم، نعم هو المقدم، يدل على الحصر والقصر، يعني التوكل كل توكل يكون على الله جل في علاه. والثاني هو تقديم شبه الجمله، خلاص قلنا مفاده الحصر والقصر. هذا اسلوب خبري يراد به الانشاء، هذا اسلوب خبري يراد به الانشاء، يعني يجب عليكم ان تتوكلوا على الله جل في علاه، لا تتوكلوا على غير الله. توكلوا كما قال في الآية الأخرى صريحا، قال إيه؟ وعلى الله فإيه؟ فتوكلوا. وأناط الإيمان بذلك، كنتم مؤمنين. فالإيمان علامته أن تتوكل على الله حق التوكل. فهذا أسلوب خبر يراد خبر يراد به الإنشاء، يعني يجب عليكم أن تتوكلوا على الله جل في علاه. ولا غر ولا عجب، فإن التوكل ركن من أركان الإيمان. وعلى الله فتوكلوا فليتوكل المؤمنون. وانظر إلى الفائدة، إذا توكلت على الله تعالى فهو إيه؟ فهو حسب. ولذلك قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم فتوكلوا على حق التوكل. ماذا كانت النتيجه؟ فانقلب بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واذا توكل المؤمنون على الله تعالى فكان النصر وكان التوفيق والتسديد والنجاح والفلاح والسداد والرشاد. وما كان للنبي ان يقول، وهذا نفي للشأن لا للفعل، هذا نفي للشأن لا صح لا يتصور عقلا ولا شرعا ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم او يقول اي نبي من الانبياء في حال من الاحوال: وارفع الناس نسبا واحسن الناس خلقا، اعقل الناس تكلفا، اعرف الناس علما، هم افضل الناس على الاطلاق. ما كان للنبي لا يمكن ان يكون كذلك، ما كان للنبي ان يقول. الغلول هو الأرض من الغنيمة خفية، الغلول هو الأرض من الغنيمة خفية. العلماء يقولون ما كان النبي أن يغل، سبب النزول قالوا سبب النزول أنهم في غزوة بدر يعني فقدوا قطيفة فسألوا عنها فقال بعضهم أخذها النبي. وهذا لا يكون فقط لا لا لا يمكن ان تصور في صحابي يقطع في نفسنا وهو من المؤمنين المتقين، لا كان يقول انها حق لنفسنا اخذها النبي، او يقول اخذ النبي اخبارا فانزل الله تعالى. فقال بعض العلماء هذا تعريض، من الطف ما يكون التعريض، يعني ان لم يكن النبي يغل فالغلول يكون في ايش؟ في غيره، لا يمكن ان يكون في النبي، لا تصور عقلا ولا افضل ان يكون فعلا فهو في غيره. فقالوا بانهم لما سالوا عن القطيفه قالوا اخذها النبي، فانزل الله تعالى وبرئ مساحه الرساله. ما كان للنبي ان يقول، وبعض العلماء يقولون ما كان للنبي ان يقول ان ياسف من الاثم، وبعضهم قالوا وما كان للنبي ان يقول نزلت في الذين الرماة الذين تركوا اعالي الجبل ونزلوا قالوا غنيمه الغنيمه، فقال بعضهم لبعض لعل الرساله يقول من اخذ شيئا فهو له ولا يقسم الغنائم. فهذا نوع غلول، لذلك برأه الله تعالى وقال ما كان للنبي ان يقول، هذا بسبب النزول. وقال الله المقصود ان المهم عندنا بان الله تعالى يبرر وبينما أنه يقول هذا نفي للشأن، يقول ما كان ما يمكن للنبي أن يفعل ذلك، ما كان للنبي أن يغل. قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ما كان النبي أن يغل. وهذا يعني قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قد فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها ما أحلت يا الغنم، ما كانت تحل لأحد من الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رحمة بهذه الأمة فإن الله تعالى قد أباح وأحل لهم الغنم، ما كان النبي أن يغل. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ويأتي ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، هذا أيضا تحذير بأن العقاب وخيم، بأن العقاب وخيم يوم القيامة، فمن غل يأتي يوم القيامة حاملا هذا الغلول، حاملا إياه يوم القيامة، حاملا إياه تعذيبا وتقريعا وتوبيخا، حاملا إياه فضيحة أيضا على رؤوس الخلائق. قال ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، بعضهم قال ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي حاملا إثمه يوم القيامة، وبعض المفسرين يقولون لا، هذه على ظاهرها، لأن الرسول قال، وهذا حديث ورد عن الرسول صحيحا، بأن الرسول قال في أن أحدكم يأتي يحمل على رقبته بعيره رقاء، يقول أغثني يا رسول الله، يقول أغثني يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، فقال إذا ومن يقول يأتي من الغد يوم القيامة، يعني يحمل القطيفة الشاملة السواد أي ما شيء أخذه يحمله يوم القيامة، يحمله الأمرين تضريعا وتوبيخا وعذابا، وأيضا يحمله فضيحة على رؤوس الخلائق، لأن السلام قال يعقد واحد كل غادر يوم القيامة، قال غدرة فلان من لدن آدم إلى آخر الخليقة، فتكون كما قلنا فيكون أشد في التكال وفي العذاب وفي التقريع وفي التوبيخ. وما كان النبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، وإن كان الظاهر في الغلول أنه في الكلام على الغنائم، لكن أيضا هناك غلول آخر كما قال العلماء، هدايا العمال هي رشوة، في الحق أنها رشوة، هدايا العمال أيضا غلول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد عليه وحسن وبعض العلماء قال هدايا العمال غلول، ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا في حديث ابن اللطبية لما بعث عاملا، فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه لكم وهذه أهدية لي، هذه هدية لي وهدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو انظر إلى النكاء، انظر إلى الشدة في الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فخطب الناس قال ما بال أقوام يبعثهم عمالا لنا فيأتون فيقولون هذا لكم وهذا أهدية لي، هل جلس في بيت أمه وبيت أبيه فيأتيه من قال هذا أهدية لي، فهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولذلك أنا قلت صريحا قال هدايا العمال غلول، فالذي يخوض العامل جراء يعني العمل الذي ينتجه أو يثمره في شركته فيأخذ عليه أجر غير الأجر الذي يأخذه فهذا من الغلول والذي سبحان من الأحوال، وهو ينزل تحت قول الله جل في علاه وما كان لمن أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، وهذا منتشر جدا في المهندسين، سامحوني لي طبقة المهندسين منتشر في هذا الباب، لا سيما الإيش الاستشاري مثلا الآن الهندسة يسمحوني بهذا، نعم لا سيما الاستشاري، هذه المسألة كبيرة جدا في هذا الباب، من تحت الترابيزة بيحصل بقى من تحت الطاولة بيحصل السلامات الحارة التي نهايتها لا يعلم فيها الله جل في علاه هذا من الغلول، أيضا يأتي من المندوب اللي هو ممكن يأتي يعني للشركة ببعض الأعمال ويأتيه ببعض الصفقات من صاحب الشركة الأخرى، هذا لا يجوز، هذا غلول أيضا، لا يمكن له أن يأخذ هذا، هذا من الغلول، وهو ينزل أيضا تحت قول الله جل في علاه ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة، لأنه يقال له هلا جلست بيت أمك فأتاك هذا، وما أتاه ما أتته هذه المكافأة إلا بعد إلا بسبب إيش؟ بسبب العمل الذي عمل به، فلذلك نقول له أنت تنزل تحت قول صلى الله عليه وسلم هلا جلست بيت أمه وجاءه بيت أبيه فأتيه ما أتاه، قال الله تعالى وما كان النبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، الله تعالى على كل شيء بصير، وهو على كل شيء شهيد، سبحانه وتعالى في علاه قال ثم توفى كل نفس ما كسبت، وهذا أيضا على العموم ما من نفس منكوسة إلا وسترى ما عملت يوم القيامة من صغير وكبير أو تذكر جديد من الأعمال، فإن الله تعالى يوفيها جزاء نفاقا وأجرا نفاقا، قال وهم لا يظلمون، وهذه طمأنينة لأهل الخير وأهل الرشاد وأهل الطاعة وأهل البر، لا يظلمون في أعمالهم، لا يمكن أن يظلموا بحال من الأحوال، أحسنتهم تعد وسيأتون إلى المغفرة أقرب، قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وأيضا هذا كلام الكسوف والفجور، لأن العذاب الذي سيأتيهم لا ظلم فيه بحال الأحوال، هو بما كسبت أيديهم لا ظلم اليوم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيضا هذه دلالة على الله الربوبية دلالة لك ولا أنه وعد كل فعل عبد وأحصاه سبحانه لك ولا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، أفمن اتبع رضوان الله هذا في رد أيضا من اللطائف قبل أن نبدأ التفسير، من اللطائف أن هذا في رد عليه على الجميع وعلى المعتزلة. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، أفمن اتبع رضوان الله في رد على الجميع أنهم ينكرون صفات الله جل وعلا، يقولون لو قلنا الله يرضى فقد شبهناه بإيش؟ بالمخلوق. وهنا هذه لطيفه من الاطراف العقديه، فنقول الله تعالى قد اضاف الرضوان له سبحانه جل وعلا وصفه من صفات الله جل وعلا يرضى عن المتقين عن المخلصين عن الصادقين ويغضب على الكافرين الكافرين الفاسقين الكاذبين. فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. العلماء اختلفوا في قول افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، من يقصد في هذه الايه؟ فبعضهم قال أفمن اتبع رضوان الله الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن باء بسخط من الله أيضا من الذين قاتلوا مع رسول الله ففروا، أو الذين قد غلوا من الغنيمة، فيكون الكلام كله على الصف المؤمن، يكون الكلام في تفاوت الدرجات على الصف المؤمن. وبعض أهل التفسير قالوا لا، أفمن اتبع رضوان الله هذا خاص بالصف المؤمن، كمن باء بسخط من الله هذا في الصف المنافق الذي تخاذل وتقاعس ورد الصلح ورجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينصروه. فيبقى اذا التفسير الثاني هو افمن اتبع رضوان الله الذين غضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلون وينفقون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الرعاه الله جل وعلا كمن باء بسخط من الله، هؤلاء الذين تخاذلوا وتقاعسوا وتراجعوا وردوا انفسهم الى الذين اتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصروا الله ولم ينصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى افمن شاسع وفق واسع بينهما لا يستويان مثلا بحال من الاحوال، كما قال الله جل وعلا افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال اجعل المتقين كالفجار، لا يجعل الله الظلمات كايه تدور بحال من الاحوال، ولا يجعل الله تعالى حتى في اهل الايمان، لا يجعل الله على من سابق اليه كمن تباطا وهو يسير اليه. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، ايضا السخط اضافه الى الله جل وعلا دلاله واضحه جدا على الرد على المعتزله بان الله يعني يسخط على الكافرين. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والحق ان التفسير الثاني هو الاصح، لان ختام الايه يثبت ذلك، السياق يبين ان الكلام على التباين بين الصفين، بين صف المؤمن التقي النقي وبين الصف المنافق الفاجر الفاسد، لانه قال ومأواه جهنم، لان غايه ما نقول في الذين غلوا، غايه ما نقول في الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما هم في المشيئه، اما ان يعذبوا بذلك والمآل الى الخلود في الجنان، واما نقول انهم اصاله يوم فضلوا كما غفر الذين فروا ولقد عفى الله عنهم، والذي غل ممكن ان يعذب يوم القيامه بهذا الخلود ثم بعد ذلك مآل الى الجنان، لانه مات على التوحيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر اصابه قبل ذلك ما اصابه. فالصحيح في ذلك ان نقول الصف المؤمن يتميز عن الصف المنافق، وهذا المقصود في الايه افمن اتبع رضوان الله الذين قد اتقوا الذين كانوا قد اخلصوا وصدقوا الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم كمن باء بسخط من الله، وهي ايضا هي دلاله على سخط الله جل في علاه انه يغضب على الكافرين. كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، وهذا اثر وثمره السخط، اذا سخط الله جل وعلا على العباد فالعذاب قريب. قال ومأواه جهنم وبئس المصير، وهذه دلاله واضحه جدا على الخلود في نار جهنم، دلاله على ان المقصود في الايه هو الصف المنافق، ان المنافقين بالدرك الاسفل من النار. قال هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله، يمكن ان نقول هذه ترجح لنا التفسير الاول على انه قال على الصف المؤمن منهم من فر ومنهم من غل وهم على الايمان، قال هم درجات، لكن لا يمكن ان نقول لا، العائد هنا هم درجات لا يرجع على الانتشار، يرجع على الصدق. أفمن اتبع رضوان الله، يبقى هم درجات في قول أفمن اتبع رضوان الله. وقد نقول لا، هو على الانتشار أيضا من اتبع كتاب على دون الله ومن باع بسخط من الله هم درجات. لكن هؤلاء درجات وهؤلاء ايش؟ درجات. وهذا صحيح. فالله تعالى قال هم درجات عند الله والله وصفه ما يعملون. وهذه دلاله واضحه جدا على ان اهل الايمان واهل التقى واهل العباد واهل الطاعه هم ايضا يتفاوتون في الدرجات عند ربنا جل في علاه عند رب الارض والسماوات. فمنهم من كان في الاعالي في الفردوس الاعلى ومنهم من كان اقل من ذلك درجه ومنهم من كان وسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف ويبين ويستنهض بالهمم يقول ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض يراه كالنجوم. ولذلك فإن السلف قال استغرق همم المسرعه والمسابقه في الخيرات فما عند الله عظيم. لذلك قال اذا سالت الله فاسالوا الله الفردوس الاعلى. هذا سبق للهمم. لذلك كعب بن ربيعه بن كعب الاسلمي عندما قال له السلف سالني قال اسالك مرافقتك في الجنه قال اذا فاني على نفسك بكثره السجود. فتتفاوت الدرجات. ودل على ذلك ايضا قول الله جل في علاه واورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. هذا ترتيب تصاعدي. بعض العلماء يقول الظالم لنفسه هو ايه؟ هو الذي ادى الفرائض ولم يتبع فرائض النوافل. ده ظالم لنفسه. طب كيف ظالم لنفسه هو سهام؟ يقول ظلم لنفسه انه سهام بعد ذلك اذا ذهب الى الجنان. والمقتصد هو الذي ادى بالفرائض والنوافل والسابق بالخيرات والذي ادى بالفرائض والنوافل والمباحات خلقها بالنيه الى المستحبات والسنن ايضا وترك المحرمات وترك المكروهات وترك الكثير من المباحات. هذا السابق بالخيرات. وهذا كان الامر فيه تفصيل عند بعض العلماء. فبدا تتفاوت الدرجات. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد عاد ثوب الحرب ومن تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته علني. يبقى اذا هو محبوب الذي ادى الفرائض محبوب الى الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب اليه من نوم حتى احبه. درجه المحبوبيه هذه درجه ارقى واعلى عند ربنا جل في علاه. لذلك من الطرائف التي الشيخ الاسلام تيميه عندما راى تيميه او راى ابن القيم رؤيا راى ان ابن القيم راى مع الشافعي او راه مع الشافعي واحمد ومالك وراى ابن القيم نفسه مع من؟ مع ابن خزيمه. فبين التفاوت بين ولذلك هذا رد قوي على من قدم ابن القيم على ابن تيميه. وهذه ايضا بشارات من بشارات الخير. فهو راى ابن تيميه مع مالك والشافعي مع علاء الرحيل الاول الذكي النقي وراى نفسه مع ابن خزيمه طبقة راقية. لكن تتفاوت الدرجات حتى بين الاقوياء حتى بين الصحابه. ارايت كيف انكر النبي صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد وهو من اجل الصحابه مكانه ومن اعظم الصحابه نصره لدين الله جل وعلا ومع ذلك انكر عليه السلام لتفاوت الدرجه بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف اشتد في القول على خالد بن الوليد اشتد في القول على عبد الرحمن بن عوف. وتفاوت الدرجات لابد ان تعرف الفضل اهل الفضل. فقال له سلم مغضبا وقال لخالد وخالد من اجل الصحابه قال له اصحابي اصحاب لا تسبوا اصحابي. هو صح لكن كان يقول هذا من الخاص هذا ارقى منك منزلة له سابقه في الاسلام اعرفوا للسابق قدره. قال اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي. بل الامر ارقى من ذلك مع من؟ مع الوزير الثاني مع عمر الفاروق عندما شد الامر بينه وبين ابي بكر ولما جاء مغتبط ابو بكر فنظر السلام الى عمر وهو ياتي خلف ابي بكر فجس ابو بكر على ركبتيه ثم قال والله يا رسول الله كنت اظلم انا اظلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال السلام لعمر الفاروق ماذا قال له؟ قال هلا تركتم لي صاحب مش صاحب هو عمر صاحب فهو اجل الصحابه على الاطلاق بعد النبي بعد ابي بكر ومع ذلك قال هلا تركتم صاحبي في تفاوت الدرجات. لذلك الله تعالى يبين ما يقول هم درجات عند الله. هذه ايضا فيها دلالات كثيره جدا. من هذه الدلالات اولا العنديه تثبت علوم الله جل في علاه. العنديه تثبت علوم الله جل في علاه. فهي ايه ايضا من الايات التي تثبت بها علوم الله جل في علاه. هم درجات عند الله. والامر الثاني هذا استنهاض همم الى ان عالي الهمه لا يرتضي بالدون. فيقول كيف يعلو هذا عند الله تعالى علي فانا اسابقه بالخيرات. وهذا الذي حدث مع عمر الخطاب مع ابي بكر وعثمان وعلي وايضا فعل ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال السلام يخرج عليكم رجل من اهل الجنه ثلاث مرات ذهب لم ينظر إلى عمل حتى يأتسي به. وأبو بكر عندما جاء الخطاب وقد أنفق شطر ماله صدقة الباب للعلاء وسأل الله سلم أتركت الأهل قال أتركت لهم الشطر فأسأل عليه سلام حسن لما جاء أبو بكر ترك كل أعطى كل المال فقال لهم أتركت الأهل قال ما أتركت الأهل كان قال أتركت له الله ورسوله. فقال له أبو سلم أتركت عليه سلام حسن لما سمع ذلك عمر قال لا والله ما سبقتك يا أبا بكر إلا سبقتني لا أسبقك أنا لا علم هذا من الكون المقدر الآن لا يسبق أحد أبا بكر رضي الله عنه قال الدمار ودمار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا هذه الآية العظيمة مقدرات يعني عليك بهمة العالية الرضية السميع فلا ترضى بالدون فعليك فعليك أن تكون من أصحاب الهمة التي تصل به إلى القمة والفضل. قال اللهم اجعل درجات عند الله درجة الدلالة على الرفعة والارتقاء هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وهذه أيضا فيها بشارة عظيمة جدا لأهل الإيمان ما دام الله تعالى قال على نفسه أنه بصير بما تعملون فإن الله تعالى يكافئ الخير بالخير والخيرات وإن الله تعالى يشكر الحسنات وإن الله تعالى يضاعف الحسنات كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر إلى سبعين أو إلى سبعمائة ضعف قال إلى أضعاف كثير كما قال وأما الصوم فأنا أجزي فهو لي وأنا أجزي به ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فالله يصير بما تعملون. هذه أيضا فيها دلالة أو إشارة والتفات إلى أهمية الإخلاص في العمل لأن الله تعالى يقول وحده والله بصير بما تعملون فإن أخلصتم فالعمل مقبول فإن تخلصوا لربكم فالعمل غير مردود غير مقبول كما قال الله تعالى في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يستفاد من ذلك أنه قال بصير ما قال عليه قال بصير تدل على أن الله تعالى يريد أن يبين لك أن مواطن الأمور عنده مبرر سبحانه وتعالى في علاه أعمال القلوب عنده فعليك بالإخلاص لله جل في علاه إن ساقي العمل تثمر وتنتقي بالإخلاص لله جل في علاه. قال الله بصير بما يعملون لقد ما طبعا إذا قلنا أنها تنتشر يبقى إذا الدرجات أيضا تتفاوت درجات المعصية فالصغيرة ليست كبيرة الكبيرة لا يمكن أن تغفر إلا بالتوبة عند الجماهير المحققين من أهل العلم والصغيرة قد تغفر باجتناب الكبائر أو بالحسنات أو بالصدقات كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الكفر عنكم سيئة. إذا الذي وقع بالكبيرة ليس الذي وقع بالصغيرة الذي وقع بالصغيرة أخف وطأ من الذي وقع بالكبيرة والذي وقع بالكبيرة أخف وطأ من الذي وقع بالكبائر والذي وقع بالكبائر أخف من الذي وقع في الشرك والمشركون يتفاوتون والمشركون يتفاوتون في ذلك هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا هم الله تعالى يذكرهم بمنته العظيمه وآلائه الجسيمه واعظم المنن وانعم النعم ان الله تعالى ما تركهم ما ترك عباده هملا سدى ولا تركهم لجهلهم ولا لشيطانهم لكن ارسل اليهم الرسل وانزل الكتب وعلمهم الله تعالى ما لم يكونوا يعلمون. لقد من الله منا هذه منا هي من اعظم المنن ونحمد الله على هذه المنن العظيمة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي خدم به النبيين وخدم أمتنا الأمم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. هنا أيضا فيها التشريف لأهل الإيمان أن الله تعالى قال لقد من الله على المؤمنين والحق أننا لابد إذا نظرنا نقول أن الله من على البشرية جمعاء المنة كانت على البشرية جمعاء فلما يخص في الآية المؤمنين. أولا الدليل على أن المنة على البشرية جمعاء إيش الدليل؟ ممتاز وما أرسلناك إلا رحمة العالمين لاستقلال وما أرسلناك إلا رحمة العالمين فهو منا للبشرية جمعاء. لكن لما خص هنا؟ لما خص؟ خص المنة المريد فقط؟ لا المنة العظيمة على البشرية جمعاء أم على المريد فقط؟ البشرية جمعاء. أرأيت كيف الله تعالى يصف يصف النبي الرحيم الرؤوف بهذه الأمة فلعلك باشع نفسك ألا يكون مؤمنين صحيح هو رحمة للعالمين هو رحمة مهداة للعالمين. لكن هنا الكلام نرى أن الله خص المنة فقط المؤمنين ها وإنك بالمؤمنين رؤوف طيب بقى ولا بدأ بكل البشر لازم نطلب ها نوفق الله يعني أنت فهلاوة فهلاوة شامية كبيرة لسه طبعا صغيرة السياق لكن هنا السياق وبعدين الثمر اي حوالي مصر كنت فيها قول لي بس بالله عليك مش ممكن تكون عمارة ابدا في عرق عندك مثلا انت تخالط بقى المساله هايصه معاك ممتاز لو خط اخوك من الذي ينتفع بهذه المنه هي منا منا للبشريه يا جماعه حقا رحمه للعالم لكن من الذي ينتفع فلذلك خصهم بالذكر وشرفهم ما خصهم بالذكر الا لانهم الذين ينتفعون بهذه المنه العظيمه ما ينتفع بهذه المنه الى من وذكر فان الذكر مع ان التذكير لابد ان يكون للجميع للشيطان صحيح ولا لا مش الله تعالى بعثه للجن كما بعثه للانس صحيح ولا لا ولكن هو قال وذكر فان الذكر تنفع فخصهم بالذكر انهم الذين ينتفعون بهذه المنه العظيمه واثرها يكون عليهم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم وهذه ايضا من المنه العظمى ايضا لان هذا رسول من انفسهم لا من غيره اولا فيها منن اولا لم يكن من الملائكه لما وهذه منه عظيمه لما لانه لو كان من الملائكه ما استطاعوا ايش؟ ما استطاعوا التحمل على ان يؤمنوا ولا على ان يتعلموا ولا ان يزكيهم لان الله تعالى قال لما قالوا ولولا انزل عليه ملك قال الله تعالى ولو انزلنا ملكا لقضي الامر قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما لما لانهم لا يستطيعون تحمل رؤيه الملك او السماع من الملك يبقى هذه النعمه الاولى من انفسهم بشر يعني بشر كما انتم بشر لم يبعث اليكم جنا لم يبعث اليكم ملكا لم يبعث اليكم الا من بني البشر حتى يعني الامر يكون عليكم هينا سهلا قال اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم وايضا من انفسهم من بني جدته من قبيلته بلسانه وهذا ايضا من منة الله ورحمة الله بالمؤمنين بهؤلاء الله تعالى قال ما ارسلنا الرسول الا بلسانه قوم اولا اول شيء ليتعلموا منه ليعقلوا عنه ليفقهوا ما يقول فيكون الامر ايسر ما يكون على ان يدخلوا الاسلام فانظر الفرق البغي الشاسع والفرق الواسع بين العرب وبين العجم العجم مهما يسمع ما يعقل ما يفهم الا ان الله يدخل الايمان في قلبه فلست بعد ذلك يتعلم لكن العرب الاصيل عندما يسمع هذا الرسول الامين لابد ان يدخل الاسلام سريعا قال من انفسهم ايضا من المنه انهم من انفسهم يعني تعرفون نسبا وكرم اخلاقه وانتم جربتم عليه الصدق وتعلمون انه من النبل بمكان وانه من الصدق بمكان وانه ما اراد لكم الا الخير ولا يريد لكم الا الخير وما اراد لكم من الدنيا وما اراد من دنياكم من شيء وما دعاكم الا لله وبالله وفي الله سبحانه وتعالى في علاه قال من انفسهم يتلو عليهم اياته هنا ذكر الوظيفه العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم قال من انفسهم تشريفا له بذلك ايضا بعض العلماء قالوا من المنه ايضا من انفسهم هذا خاص باهل مكه يبين لهم كان الله تعالى يقول والشرف والعظم والتمكين لكم بظهور هذا النبي لذلك العاقل منهم كان يقول ايش اتركوه والناس فان كان كاذبا سيهلك ونبتهل ونرتاح وان ظهر على الناس تشرفتم انتم بذلك وكان هذا من العقل لذلك كان من المنه ان الله تعالى قال من انفسهم يعني بظهوره شرف لكم فعليكم ان تتشرفوا بذلك ثم ذكر الوظيفة العظمى التي من أجلها خلق الله رسوله صلى الله عليه وسلم وبعثه قال يتلو عليهم آياته فالوظيفة العظمى البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إنما على رسولنا البلاغ فهذه الوظيفة العظمى له يتلو عليهم آياته يعني يبلغ لهم آيات الله ويزكيهم هذا من باب التعليم هذا من باب البيان التزكية تأتي بعد ثمرة للبلاغ يبلغ ويزكي والتزكية تكون ثمرة من علم ما بلغ به ولذلك نقول له وظيفة أولى البلاغ والوظيفة الثانية البيان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل من التبين أيضا يصل الإنسان إلى التزكية وهنا أيضا فيها فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور وأنه قد أتى على قوم في جاهلية جهلاء رفعهم وقد رفع ذكرهم وقد سمى بهم وبأخلاقياتهم إلى السماء قال الله تعالى ويزكيهم هذا أيضا دلالة واضحة جدا أن الإنسان ما أتى إلا من محامد وما أتى إلا من مكارم الأخلاق كما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لذلك أناط الفلاح والسداد والرشاد بالخلق الحسن وأيضا البوار والعار والشرار وفي الآخرة النار بسوء الخلق قال اي شيء يثقل الموازين. قال تقوى الله وحسن الخلق اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. قال ويزكيهم. وتزكيه النفس تزكيه القلب قبل الجوارح. تزكيه النفس تقوم بتزكيه القلب ثم تزكيه الجوارح. تزكيه القلب بالنقاء بالطهر باليقين بالخوف بالوجه بالانابه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تزكيه القلب هي الراس لان القلب والملك والاعضاء هم الجنوب. الملك والاعضاء هم الجنوب. ثم تزكيه الجوارح بالصلاه بالصوم بالصدقه بالافعال الطهاره التي امر الله بها سبحانه وجل في ولد. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. اذا كانت التزكيه اولا ثم تعليم الكتاب والحكمه. نعم لذلك العلماء قالوا التخليه قبل التخليه. هذه القاعده العظيمه تدل عليها هذه الايه التخليه قبل التخليه. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نتعلم الايمان ثم نتعلم القران. يعني تعلموا الايمان اولا هذه تزكيه النفس تزكيه القلب بالايمان ثم تعلمنا القران. فكان نور القران عن نور الايمان فازداد النور نورا وبعد ذلك كان التوفيق والتسديد. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. الحكمه هنا كما قال العلماء هي السنه. الكتاب هي ايات الله بالكلام القران والسنه. والاقتران يدل على التساوي وهما صنوان لا ينفكان يلتزمان يتلازمان لا ينفكان في حال من الاحوال. قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. الحكمه هي السنه كما قال الله تعالى وانزل عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وتلازم الكتاب والحكمه بان الحكمه مبينه للكتاب ومؤكده لاحكام الكتاب وايضا قد اتت باحكام مستقله عن احكام الكتاب. فالحكمه هنا السنه. قال ويعلمهم الكتاب لذلك علمهم الكتاب اولا ومنعهم من الكتاب باي شيء مع القران. فلما امن او علم واستقر في قلبي انه على امن النفس بين القران وبين السنه اباح لهم كتابه السنه ويعلمهم الكتاب والحكمه. الحكمه هنا كما قلنا السنه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين يستدل بها العلماء على ان اصول الادله في الكتاب والسنه فقط. الكتاب والسنه مدار الامر على الكتاب والسنه وهذا الذي وقف معه اهل الظاهر لانهم قالوا ما عندنا من ادله الا الكتاب او السنه والاجماع قالوا به لكنه قليل. لذلك جميع المحققين من المتقدمين يرون من الاجماع على ندره في حاله. لذلك قال الاجماع ما اجماع اجماع الصحابه. لذلك لما قيل الاجماع وهذا انا لا ارفض الاجماع حتى لا يقول احد هو ما بيحتج بالاجماع لا اقول هم يرون ندره الاجماع وهذا حق. انت خذ الكتب الكثيره التي تقول اجماع ابن المنذر، اجماع ابن عبد البر، اجماع النووي، كلها اجماعات منخرطه اغلبها لا اجماع فيها. ولذلك لما قيل الامام احمد على الاجماع قال الاجماع وما يدريك لعل الناس ايه؟ قد اختلف. صحيح؟ فهم يقولون ان الاصل الكتاب والسنه وهذا الذي حدث بالامام الشوكاني يقول وقول الصاحب لا نعتبره لا ناخذ به. لان الله تعالى بين ان المساله دائره على كتاب وحكمه، الكتاب والسنه. ولذلك قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما لكم عنه فايه؟ ولكني لا ادين الله بهذا الكلام، ادين الله بان قول الصاحب ليس حجه مستقله ولا رد ايه؟ مطلقا ولا رد مطلقا، لا اقول به مطلقا ولا ارده مطلقا، لكن اقول ان جاءت القرائن المحتفظه كظواهر القران او فتوى كثير من العلماء من الصحابه وافقوه او انه ما خالفه احد من الصحابه فهو حجه. غير ذلك ليس ايه؟ ليس الحجه من الله جل وعلا. اختصر هنا قال ويعلمهم الكتاب والحكم وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم قبل ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلالات في عماها حتى انه كان اذا قتل في قبيله يعني رجل من الشرفاء يقتلون الالف والمئه امام المئه والالف امامه. واما الميزان الشرع جاء بالعدل قال في القصاص الدم بالدم الرجل بالرجل المراه بالمراه. كانوا في ظلم وكانوا في جهل في جاهليه الجهلاء وجاء الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم فاخرجهم من الظلمات الى النور فذكرهم الله بهذه المنه العظيمه والنعمه الجسيمه. وان كانوا من قبل يعني من قبل ان يبعث اليهم هذا الرسول من قبل لفي ضلال مبين. ان شاء الله نكمل الاسبوع القادم التفسير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.